بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، مر معنا في درس البارحة في الكلام على أحكام صلاة التراويح، وهذا الحكم الذي مر معنا بالأمس ما يسمى عند العلماء بالتعقيب في صلاة التراويح. وقلنا أن التعقيب كم للتعقيب صورتان. الصورة الأولى عند من يا أخوان؟ الصورة الأولى للتعقيب في صلاة التراويح، يصلون في أول الليل 10 مثلا لا يوترون، ثم يأتون في آخر الليل فيصلون ماذا؟ 10 ويوترون ماذا؟ بالثلاث، تكون 23 ركعة. هذه الكيفية الأولى لصلاة التراويح، للتعقيب في صلاة التراويح. الصورة الثانية أي مع الوتر، يصلون في أول الليل مع الوتر، ثم يقومون من آخر الليل يصلون ماذا؟ شفعا، يصلون ماذا؟ شفعا. طيب، أي الصورتين يعني أقرب يعني من حيث الجواز، وأي الصورتين أبعد من حيث الجواز من صورتي التعقيب؟ هذه هي كلاهما لم يثبت على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أي الصورتين أقرب من حيث الجواز عند الفقهاء؟ الصورة الأولى، نعم، الذي ما فيها الإيتار، يصلون ماذا؟ 10 ثم يذهبون، فيأتون في آخر الليل يصلون ماذا؟ 10 ثم يوترون ماذا؟ بثلاث، لماذا كانت الصورة الأولى يعني هي أقرب، أو يقال أنه يعني جائز كذا على قول بعض العلماء، لأنه ماذا؟ ما حصلت فيها المخالفة، ما جعلوا آخر صلاتهم بالليل وترا، فما حصلت ماذا؟ المخالفة، بخلاف الصورة الثانية من صور التعقيب حصلت فيها المخالفة، أوتروا ماذا في أول الليل ثم بعد ذلك صلوا شفعا، والنبي صلى الله عليه وسلم هو القائل اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، طيب، هذه هي الصورة، وهي صورة التعقيب، سواء كانت الصورة الأولى أو الصورة الثانية من صور ماذا؟ التعقيب في صلاة التراويح. هل لها أصل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ مفهوم هذا صورة التعقيب، التعقيب بصورتيه، هل لها أصل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما لها؟ طيب، ماذا نفعل بحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ثم ينام، ثم بعد ذلك يقوم فيوتر عليه الصلاة والسلام؟ فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها أتنام قبل أن توتر، أي بمعنى تصلي بعض الصلاة وتؤخر بعض الصلاة؟ ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن عيني تنامان ولا ينام قلبي، ماذا قلبي. قال العلماء هذه صورة يعني فيها شيء من الحرج، بمعنى أن الإنسان إذا صلى وتعب بالفعل يعني ما استطاع أن يواصل الصلاة، فهذا لا حرج، هذه من الضرورة تعتبر، صلى الإنسان 8 ركعات ما استطاع أن يكمل صلاته، فارتاح ساعة ساعتين فقام بعدها يكمل ماذا؟ صلاته. هل فيها محظور؟ ما فيها محظور، لأن هذا الفعل لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم تعبدا، وإنما فعله ماذا؟ حاجة واضطرارا، فعله النبي صلى الله عليه وسلم حاجة واضطرارا. طيب، هل يعني يرد على جواز هذه على جواز صورتي التعقيب ما جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه رآهم ماذا؟ قد صلوا في أول الليل جماعة، قال والذين ينامون عنها أفضل، والذين ينامون ماذا عنها أفضل، أي بمعنى أن جماعة تصلي ماذا؟ من أول الليل، مع أبي بن كعب، تميم بن عبد الله، يصلون ماذا؟ من أول الليل، ثم بعد ذلك يعني أثنى على الذين يؤخرون هذه الصلاة إلى آخر الليل. هل معنى ذلك أنهم يأتون إلى المسجد فيقيمون جماعة أخرى؟ هل يفهم من هذا أن الجماعة الأولى تقام في المسجد مع أبي، مع تميم بن عبد الله، مع عامة الناس؟ ثم ذكر عمر رضي الله تعالى عنه قال والذين ينامون عنها أفضل، والذين ينامون عنها أي بمعنى يصلون هذه الصلاة من آخر الليل. هل نفهم منه أنهم يرجعون هؤلاء الذين ما صلوا أول الليل فيرجعون فيقيمون جماعة أخرى فيصلونها فتكون موافقة للتعقيب؟ هل هذا يفهم من هذا المعنى؟ ما في دلالة. وإنما أثنى عمر رضي الله تعالى عنه على أناس أخروا هذه الصلاة إلى الثلث الأخير من الليل، لأن الصلاة في الثلث الأخير من الليل مشهودة، ما ذكر أنهم يجتمعون أو أنهم يصلون ماذا فرادى، وإنما ذكر الصلاة، ما ذكر أصحاب الصلاة، إنما ذكر أن الصلاة من آخر الليل أفضل، أن الصلاة كون الإنسان يؤخر صلاته إلى آخر الليل أفضل. هذا الذي نفهم ماذا من قول الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه. من الذي قال بأن هذه محدثة، هذه الكيفية محدثة؟ قال هذه الكيفية صلاة التعقيم سواء كان بالصورة الأولى أو بالصورة الثانية، قال هذه محدثة. ها؟ لا، قبل الشيخ، حتى نقول أن الشيخ الألباني يعني مسبوق، سفيان الثوري قال هذه محدثة، مع أن جماهير الفقهاء على ماذا يا أخوان؟ جماهير الفقهاء على العمل، جماهير الفقهاء ومنهم ماذا الأئمة الأربعة على الجواز، على أن هذا جائز، صورة ماذا الصلاة أي من أول الليل ثم يقومون من آخر ماذا الليل. طيب هل يستدل على هذا الأصل بصلاة ماذا التعقيب، أي الصلاة في أول الليل والصلاة في آخر الليل؟ بقول عائشة رضي الله تعالى عنها قالت من كل الليل قد صلى النبي صلى الله عليه وسلم، من كل الليل قد صلى النبي صلى الله عليه وسلم. هل في هذا دلالة على صورة التعقيب؟ هل في هذا الحديث عن عائشة رضي الله تعالى عنها دلالة على جواز التعقيب في الصلاة؟ قالت من كل الليل قد صلى النبي صلى الله عليه وسلم. أنتم معنا يا أخوان؟ من كل الليل قد صلى، وبعض الألفاظ من كل الليل قد أوتر النبي صلى الله عليه وسلم، نقول ما فيه. معنى ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقدم الصلاة كلها، يقدم كل صلاته، أو يجعلها من وسط الليل أو يجعلها من آخر الليل، لا على أنه يجزئ ماذا صلاته، فيصلي بعضا أول الليل والبعض الآخر في آخر الليل. ما في هذا دلالة. وعلى كل من حيث يعني ماذا، من حيث الأصول يعني هذه الكيفية محدثة، ومن حيث أن المسألة فيها جماهير الفقهاء ما تستطيع تقول أنها بدعة، جماهير الفقهاء على أن هذا جائز. ومن حيث الأصل، من حيث ماذا الأصل، قالوا هذه صلاة واحدة، صلاة التراويح صلاة واحدة، والمنقول على النبي عليه الصلاة والسلام في كيفيتها كيفية واحدة، صلاة التراويح صلاة واحدة. يعني تخيل إنسان يصلي ماذا، يصلي يعني صلاة من الصلوات، يصلي صلاة من الصلوات فيجعل بعضها في وقت والبعض الآخر في وقت ماذا آخر، يعني هذه فيها يعني كونه يعني هذا الآن يعني صلى هذه الصلاة، لكنه صلى هذه الصلاة على كيفية معينة لم تنقل عن النبي عليه الصلاة والسلام. من السنن فيما يتعلق بالعبادات أن تكون توافق ماذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام في العدد، في الكيف، في الجنس، في السبب، في الزمان، في المكان، وإذا خالفت واحدة من هذه الأشياء كانت بدعة. لذا قال الشيخ الألباني عليه رحمة الله أن صلاة التعقيب تعتبر ماذا بدعة، أن صلاة التعقيب بصورتيها تعتبر ماذا بدعة، لكن نحن ما نستطيع أن نقرأ نقول هي بدعة، جماهير الفقهاء على هذا الأمر. العلامة العثيمين عليه رحمة الله ما هي الصورة التي هي مكروهة؟ قال أقرب إلى الكراهة الصورة من صورة التعقيب، إذا أوتروا في أول الليل ثم قاموا بعد. لماذا؟ ما جعلوا آخر صلاتهم بالليل وترا، ما جعلوا آخر صلاتهم ماذا بالليل وترا. قالوا إن كان هذا وارد عن الحنابلة عن الإمام أحمد، لكن هذه الصورة فيها مخالفة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. من المسائل يعني المسائل التي تتعلق بأحكام صلاة التراويح، وهي مسألة مشهورة، وهي ما يتعلق بدعاء ختم القرآن، بدعاء ختم القرآن. هذه ما سنأخذها، سنجعلها نقاطا ثم بعد ذلك نأتي عليها بكمالها وتمامها. يعني دعاء ماذا ختم القرآن، دعاء ماذا ختم القرآن، أي بمعنى إذا ختم الإنسان القرآن، إذا ختم الإنسان القرآن أي بمعنى قرأ الإنسان القرآن، سواء كان داخل الصلاة أو خارج الصلاة، سواء داخل الصلاة أو خارج ماذا الصلاة، إذا قرأ الإنسان القرآن وأكمله وأتمه، ولو كان يعني نظرا، ولو كان نظرا حفظا أو نظرا، الشاهد أنه قرأ القرآن فأكمله، قرأ القرآن فأكمله، سواء كان في الصلاة أو خارج ماذا الصلاة. مسألة يعني يطرقها ماذا الفقهاء، وهي ما يتعلق بالدعاء، بالدعاء في ختم القرآن، بالدعاء في ختم ماذا؟ القرآن. والعلة في ذلك والسبب عند السلف كما سيأتي الكلام معنا، لماذا يدعون في ختام القرآن؟ يرجون أن الدعوة تجاب، رجاء أن الدعوة ماذا؟ تجاب. وذكروا آثار رجاء أن الدعوة تجاب إذا انتهى الإنسان من هذه العبادة وهي قراءة ماذا؟ القرآن. ولهذا ذكروا على الإمام أحمد عليه رحمة الله أنه كان إذا انتهى من قراءة القرآن، من قراءة ماذا؟ القرآن، يعني ماذا؟ جمع أولاده منهم صالح وغيره، منهم صالح وغيره، فجمعهم فكان يدعو، فكان ماذا؟ يدعو. الشاهد ما يتعلق مسألة هي مذكورة كما قلنا عند السلف، هذه مذكورة عند السلف، وهي ما يتعلق بدعاء ختم القرآن. قرأ الإنسان القرآن نظرا أو قرأ الإنسان القرآن حفظا في الصلاة أو خارج ماذا؟ الصلاة، يأتي مبحث عند الفقهاء يسمى بدعاء ختم القرآن، يسمى بدعاء ختم القرآن. الآن عرفنا ماذا؟ صورة الدعاء ختم القرآن في الصلاة وخارج الصلاة، إذا أكمل الإنسان نظرا أو حفظا، نظرا ماذا؟ أو حفظا. وهل هذا أيضا، وسيأتي معنا أيضا المبحث الثاني، هل ورد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل ذلك، أو هل ورد بالمقابل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك ذلك؟ هذه أيضا مسألة ستأتي معنا، لأن مقتضى هذا الشيء كان في زمنه، مقتضى يعني ماذا؟ الدعاء بعد ختم القرآن كان في زمنه وتركه عليه الصلاة والسلام. سيأتي معنا أنه عارض ماذا؟ جبريل في السنة التي مات فيها عليه الصلاة والسلام القرآن مرتين، أي ختمه مع جبريل، ختمه مع جبريل. إذن وجد السبب ووجد ماذا؟ المقتضي، ثم النبي صلى الله عليه وسلم ما دعا، لم يدعو بعد ختم ماذا؟ القرآن. إذن وجد المقتضي ووجد ماذا؟ السبب. فالسنن عند العلماء على قسمين، سنن فعلية وسنن ماذا؟ تركية. معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك دعاء القرآن، حتى لا يقول قائل كما سيأتي معنا أن النبي عليه السلام لعله دعا ولعله ما دعا، نقول وجد المقتضي ثم تركه النبي صلى الله عليه وسلم، بل دعاء ختم القرآن تركه النبي صلى الله عليه وسلم، فليس من سنته عليه الصلاة والسلام. هذا سيأتي معنا إن شاء الله، سيأتي معنا. والأمر الذي بعد أيضا النقطة ماذا؟ الثالثة، قد صح عن أنس، سيأتي معنا أنه قد صح ماذا؟ عن أنس رضي الله تعالى عنه خارج ماذا؟ الصلاة، أنه كان إذا ختم القرآن جمع ماذا؟ أهله، إذا ختم القرآن جمع أهله ماذا؟ فدعوا. وقلنا أن سبب ماذا؟ الدعاء بعد ختم القرآن، كانوا يرجون ماذا؟ أن هذا وقت ماذا؟ إجابة، وقت إجابة ماذا؟ الدعاء، وقت إجابة ماذا؟ الدعاء. من النقاط كما ستأتي معنا أيضا أنهم يعني أن المتأخرين يتحرون فيما يتعلق بدعاء ختم القرآن، ما هو مسجل في آخر القرآن الآن، ما هو مسجل بحروفه، وكل من طبع طبع من طبعات القرآن زاد دعاء من عنده، زاد دعاء ماذا؟ من عنده، دعاء طويلا. بل بعض العلماء يعني نبه على بعض الأدعية أنها داخلة على يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما لها أصل، بل إنها قد ترجع إلى الصوفية، قد ترجع إلى الشيعة، إلى غير ذلك من هذه الألفاظ، من هذه ماذا؟ الألفاظ. وقد يكون فيها شيء ماذا؟ من الشرك، قد يكون فيها شيء ماذا؟ من الشرك. فعلى كل طبعوا هذا الدعاء في آخر ماذا؟ القرآن. من النقاط أيضا التي ستأتي معنا أنهم كانوا يدعون بدعاء ختم القرآن مع الوتر في آخر الصلاة، مع أنه قد ينتهي من ختم ماذا؟ القرآن في الركعة الأولى، وهذا التحديد مع البرهان، هذا أمر. الأمر الثاني دمجه مع الوتر كما سيأتي معنا مع البرهان. الأمر ماذا؟ الثالث، الأمر ماذا؟ الثالث أيضا الذي سيأتي معنا أنهم يحددون ربما ليلة من الليالي، ليلة 27 مثلا، يقولون هذا ختم ماذا؟ القرآن. فكم من دخائل على هذا ماذا؟ الأمر. فعلى كل هذه مسألة سيأتي معنا تسمى عندنا، تسمى عند الفقهاء بمسألة دعاء ختم القرآن. جمهور العلماء عندنا الأحناف فيما يتعلق بالصلاة قالوا هذا محدث، المالكية قالوا فيما يتعلق بالصلاة هذا ماذا؟ محدث، هذا ماذا؟ محدث. وهكذا فيما يتعلق ماذا بالصلاة الشافعية لهم ماذا؟ أقوال في هذه المسألة. أما الإمام أحمد عليه رحمة الله فيراه في الصلاة وخارج الصلاة، ما يتعلق خارج الصلاة هذا لا إشكال فيه، جاء عن أنس، سيأتي ماذا؟ هل صح؟ نعم، هو صح عن أنس رضي الله تعالى عنه، صح عن أنس رضي الله تعالى عنه. أما داخل الصلاة فقد كان مشهور مذهب الأئمة ثلاثة، مشهور مذهب الأئمة الثلاثة، وهذا من مفاريد الإمام أحمد أنه كان يرى دعاء ختم القرآن، كان يرى دعاء ختم القرآن. والأعجب من ذلك أن هذا اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، أن هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، وهكذا تلميذ ماذا؟ ابن القيم. تلميذ ماذا؟ ابن القيم. يختارون هذا ماذا؟ القول، وهو دعاء ختم ماذا؟ القرآن. دعاء ختم القرآن. على كل هذه نقاط سيأتي ما شاء بإذن الله عز وجل الكلام ماذا عليها، نتكلم عليها، هل ثبت أو ما ثبت، وما جاء عن أنس، وما هي ماذا الألفاظ التي ماذا يختارونها فيما يتعلق بدعاء ماذا ختم ماذا القرآن، وما هي الأوقات التي تحدد، وهل دمجه مع الوتر له معنى، وهل دليل على هذه ماذا المسألة إلى غير ذلك. كل هذا سيأتي معنا بإذن الله عز وجل. وما هي حجج الإمام أحمد في اعتماده على دعاء ختم القرآن؟ هل عنده برهان من آية من حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو لمجرد عمل، إما عمل مكي أو عمل ماذا مدني؟ كل هذا سيأتي معنا بإذن الله عز وجل، فهو درس يتعلق بدعاء ختم القرآن.